بين الجد لازم نحنا نرسم حد، بين المزح وبين الجد لازم نحنا نرسم حد، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، ما تخلي هالمزحة تطول مش حلوة تزيدها هالقد، ما تخلي هالمزحة تطول مش حلوة تزيدها هالقد، لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا غيرك يبكي وانت تفرح، ما تخلي للكسبة مطرح غيرك يبكي وانت تفرح، مزحة صغيرة ممكن تجرح وتنزل دمعة عالخد، مزحة صغيرة ممكن تجرح وتنزل دمعة عالخد، بين المزح وبين الجد لازم نحنا نرسم حد، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، ما تخلي هالمزحة تطول مش حلوة تزيدها هالقد، ما تخلي هالمزحة تطول مش حلوة تزيدها هالقد، لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لا لا لا لا لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لا لا لا لا ما تعمل برفيقك مقلب ممكن منه يمرض يتعب، ما تعمل برفيقك مقلب ممكن منه يمرض يتعب، وبإيدك لا تأذي وتضرب ومسحك بعدها يقلب جد، وبإيدك لا تأذي وتضرب ومسحك بعدها يقلب جد، بين المسح وبين الجد لازم نحنا نرسم حد، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، ما تخلي هالمسحة تطول مش حلوة تزيدها هالقد، ما تخلي هالمزحة تطول مش حلوة تزيدها هالقد، هالقد لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لا لا لا لا، مزحتك خليها خفيفة وحركاتك حلوة وظريفة، مزحتك خليها خفيفة وحركاتك حلوة وظريفة، وألفاظك لو تبقى لطيفة ما رح يزعل منك حد، وألفاظك لو تبقى لطيفة ما رح يزعل منك حد، بين المسح وبين الجد لازم نحنا نرسم حد، بين المسح وبين الجد لازم نحنا نرسم حد، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، لا ما تخلي المزحة تطول مش حلو تزيدها هالقد، لا ما تخلي هالمزحة تطول مش حلو تزيدها هالقد، لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لا لا لا لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لا لا لا لا بحدود المعقول، نضحك ونفرفش مقبول لكن بحدود المعقول، لا ما تخلي المزحة تطول مش حلو تزيدها هالقد، لا ما تخلي هالمزحة تطول مش حلو تزيدها هالقد، لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لا لا لي لي لي لا لا لي لا لي لي لي لا لا لا لا لا